بهتر پدوارو کونو بهتر پدوارو کونو کی سرور مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے بهتر پدوارو کونو بهتر پدوارو کونو کی سرور مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے غلط شو ما قمر یا نلری سرد جمالا غلاش و مقامری نلری شلد جمالا غلاش و مقامری نلری شلد جمالا زرچنگ دمون ور مخد انور مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے بہتر پدوارو کونو بہتر پدوارو کونو کی سرور مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے دحوسن پشولو یہ دیرنا تمام جہانا دحوسن پشولو یہ دیرنا تمام جہانا دحوسن پشولو یہ دیرنا تمام جہانا موصوفا و ضحا موصوفا و ضحا تبا بشر مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے بہتر پدوارو کونو بہتر پدوارو کونو کی سرور مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے ہما وڑا ملک او ہم پخپال پاک اللہ ہما وڑا ملک او ہم پخپال پاک اللہ ہما وڑا ملک او ہم پخپال پاک اللہ تلو لفری درود تلو لفری درود معتبر مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے بہتر پدوارو کونو بہتر پدوارو کونو کی سرور مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے محبوب درب اکبر جب القمر مدنی دے ہر چاس معتبر دے پا درگاہ درب رحمہ ہر چاس معتبر دے پا درگاہ درب رحمہ ہر چاس معتبر دے پا درگاہ درب رحمہ امیروں کی امیرہ امیر خير كي آمر خير البشر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي بهتر فدوانو كونو بهتر فدوانو كونو كي سرور مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي فلا رد خطا چيتا روان وقمراهانا فلا رد خطا چيتا روان وقمراهانا فلا رد خطا چيتا روان وقمراهانا شكارا يحق لارا شكارا يحق لارا رهبر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي بهتر فدوارو كونو بهتر فدوارو كونو كي سرور مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي مزاج لري حال فاسح زبان أحسن خصالة مزاج لري حال فاسح زبان حسن خصالة مزاج لري حال فاسح زبان حسن خصالة فخلق عظيم فخلق عظيم زمر پیغمبر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي بهتر فدوارو كونو بهتر فدوارو كونو كي سرور مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي زرد زاك دا مرزا زخمي جيگر مصدر غموما زرد زاك دا مرزا زخمي جيگر مصدر غموما زرد زاك دا مرزا زخمي جيگر مصدر غموما كم زاكي مي پشوان كم زاكي مي پشوان او كم زاي در مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي بهتر فدوارو كونو بهتر فدوارو كونو كي سرور مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي بهتر فدوارو كونو بهتر فدوارو كونو كي سرور مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر مدني دي محبوب درب أكبر جب القمر